للجيش والخيل. وأما جهة الجنوب وهي جهة القبلة ففيها مساكن اليهود وبينهم وبين المسلمين عهد، فكانت الجهة المكشوفة هي جهة الشمال، فحفر الخندق، خندق يمتد من شمال من شرق المدينة إلى غربها في ناحية المدينة الشمالية. ولذلك عرفت تلك الغزوة بغزوة الخندق نسبة إلى هذا الخندق الذي حفر، وعرفت أيضا بغزوة الأحزاب لتكالب الأحزاب وتجمهرهم وتجمعهم على قتال المسلمين. قال علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وهذا دعاء على المشركين الذين شغلوا المسلمين بهذا التجمع والاجتماع على مقاتلة ومحاربة المسلمين، فشغلوهم عن الصلاة. فكان يقول عليه الصلاة والسلام: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. انتبه لهذا الحديث جيدا لتدرك مكانة مواقيت الصلاة أو مكانة أوقات الصلاة لدى النبي عليه الصلاة والسلام ولدى صحابة الكرام. فالذي أهمه في هذا اليوم واليوم الذي تكالب فيه هؤلاء الأعداء على قتال المسلمين، الذي أهمه شغله عن الصلاة، فكانت أهم شيء عنده، كانت أهم شيء عنده. ولهذا دعا عليهم هذه الدعوة من أجل الصلاة، لأنها هي الشغل الشاغل وهي أهم أمر ينبغي أن تنصرف له الهمة وتتجه إليه العناية. قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. شغلوهم عن الصلاة الوسطى من جهة أنهم كانوا متصدين لحماية أنفسهم، حماية أهليهم، حماية بيوتهم، متصدين لهؤلاء المشركين، فشغلوا بذلك عن الصلاة الوسطى التي هي صلاة العصر كما سيأتي التصريح به في الحديث القادم أو الحديث الآتي. يحتمل كما ذكر أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخرها إلى الغروب نسيانا، هذا احتمال. ويحتمل أن ذلك ليس نسيانا، أنه ليس نسيانا، ولكنه لم تشرع صلاة الخوف بعد، لم تشرع صلاة الخوف بعد، وهي التي فيها صفات خاصة لأداء الصلاة أمام الأعداء وحين ملاقاة الأعداء، فلم تشرع بعد. ولهذا لم يتمكن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصلاة، لأنهم في تصد لهذا العدو حماية لأنفسهم وأهليهم وأموالهم. وأول صلاة للخوف كانت في عسفان وقيل في ذات الرقاع، وكلاهما كان بعد غزوة الخندق، فغزوة الخندق لم تكن قد شرعت فيها صلاة الخوف. قال: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فلم يتمكن صلوات الله وسلامه عليه من أداء صلاة العصر إلا بعد أن غربت الشمس. قال: وفي لفظ لمسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ثم صلاها بين المغرب والعشاء، أي صلاها بعد غروب الشمس. وفي هذا اللفظ تصريح، وكذلك سيأتي مثله في حديث ابن مسعود، تصريح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقد خصت في القرآن بقول الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والوسطى من ليس من التوسط بين الصلاة والصلاة، وإنما المراد بالصلاة الوسطى الفضلى، ففي بيان لعظيم مكانة هذه الصلاة ورفيع مكانتها. قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. فيه كما قدمت أن التصريح بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وفي هذا خلاف بين أهل العلم، بل أوصلها بعضهم إلى ما يقرب من 20 قولا أقوال العلم في تعيين الصلاة الوسطى. لكن الذي دلت عليه السنة الصحيحة وهو قول جمهور أهل العلم أن المراد بالصلاة الوسطى صلاة العصر. نعم. قال: وله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو اصفرت. في الحديث المتقدم حديث علي قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي حديث مسعود قال: حتى احمرت الشمس أو اصفرت، وهذا قبل الغروب، وهذا قبل الغروب. ولا تعارض كما قال أهل العلم بين الحديثين، لأن قوله في حديث مسعود حتى احمرت الشمس أو اصفرت المراد انتهاء الحبس، انتهاء الحبس الذي هو حبسهم عن الصلاة. أما أداء الصلاة فلم يتم إلا بعد الغروب، جمعا بين الحديثين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، أو حشى الله أجوافهم وقبورهم نارا. حشى وملأ بمعنى واحد، لكن من دقة الصحابة في الرواية للحديث لما شك ابن مسعود رضي الله عنه هل اللفظ الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ملأ أو حشى مع أنهم معنى واحد، لما شك من باب الدقة في الرواية والنقل لألفاظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بهذه العبارة: ملأ أجوافهم أو حشى أجوافهم، مع أن اللفظتين بمعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، فخرج عمر رضي الله عنه فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء. أعتم أي أخر صلوات الله وسلامه عليه صلاة العشاء إلى العتمة التي هي ظلمة الليل، أخرها إلى العتمة التي هي ظلمة الليل. قال: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء، أي أخر صلاة العشاء عن أول وقتها إلى ظلمة الليل، إلى ظلمة الليل، إلى أن أظلم الليل، بتقدير الساعات في زماننا يعني في حدود 11 ليلا، 10 ليلا، في هذا الحدود تقريبا أخرها إلى أن أظلم الليل، إلى أن أظلم الليل، وهو الوقت الذي يسمى العتمة، وهي شدة الظلمة، ظلمة الليل. فخرج عمر فقال: الصلاة يا رسول الله. رقد النساء والصبيان، رقد النساء والصبيان. قال: الصلاة، تذكيرا للنبي عليه الصلاة والسلام وبيانا لحال أهل المسجد، لأن فيه أن النساء والصبيان كانوا يشهدون الصلاة، أو منهم من يشهد الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة. فجاء عمر ينقل له حال المسجد، أهل المسجد في انتظارهم لخروج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النساء والصبيان رقدوا. قال: رقد النساء والصبيان. فأمل هذا الكلام حقيقة ما أجمله، رقد النساء والصبيان، أي أنهم إلى تلك الساعة ما كانوا يحتملون السهر، 10، 10:30، 11 ما يحتملون السهر، يغلبهم النوم مباشرة، ولهذا وهم في المسجد رقدوا ناموا، النساء والصبيان ما كانوا يحتملون، بخلاف زماننا هذا النساء والصبيان لا يحتملون النوم في هذا الوقت، لا يحتملون. لو قيل لأحدهم نام 10، 11، 12 يقول: بدري الآن، الوقت مبكر، ليش أنام؟ ما يحتملون النوم في هذا الوقت. بينما انظر هنا الهدي الأول، هدي المبارك، ما كانوا يحتملون السهر، ما كانوا يحتملون السهر، ولهذا يقول عمر رضي الله عنه: رقد النساء والصبيان. انظر الفرق بين حالهم وحالنا، نسائهم ونسائنا، أطفالهم وأطفالنا. قال: فخرج ورأسه صلى الله عليه وسلم يقطر، أي وقد اغتسل عليه الصلاة والسلام، قد يكون غسل جنابة، قد يكون غسل تبريد، الله تعالى أعلم. يقول: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أي في هذا الوقت، وقت العتمة. لولا أن أشق على أمتي، هذا فيه شفقة على الأمة ورحمته صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فلولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بهذه الصلاة، وهذا يفيد أن الأمر يفيد الوجوب، لأن لو أمرهم عليه الصلاة والسلام لوجب عليهم ذلك، لكنه صلوات الله وسلامه عليه بعيد عن كل أمر فيه المشقة والعنت. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة، أي أن الصلاة في هذه الساعة الذي هو تأخير العشاء إلى العتمة أفضل، لكن لما كان في هذا الأمر مشقة على الناس أو على كثير منهم قدم صلاة العشاء في أول وقتها. فأفاد ذلك أن المفضول، أن المفضول يكون أفضل من الفاضل بأمور تحتف به. فالصلاة في أول وقت، فالصلاة في آخر الوقت أفضل، لكن قدمها في أول الوقت من أجل البعد عن إلحاق المشقة بالناس، شفقة منه بهم ورحمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى:

وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما, عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون. المقصود بالشهادة هنا الإخبار, شهد عندي رجال أي أخبروني, شهد عندي رجال أي أخبرني رجال مرضيون. وهذا فيه أن العلم لا يؤخذ عن كل أحد, وإنما يؤخذ العلم عن المرضي ديانة وعلما وثقة وأمانة. قال: وأرضاهم عندي عمر. أرضاهم أي هؤلاء الذين شهدوا بذلك وأخبروني بذلك, أرضاهم عندي عمر. هذا فيه مكانة عمر رضي الله عنه عند الصحابة ومنزلته العلية رضي الله عنه وأرضاه, وهو خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. وقوله أرضاهم عندي عمر, هذا فيه رد على الرافضة الذين يفتعلون وجود خصومة بين آل البيت والصحابة ولا سيما أبا بكر وعمر, وهذا شيء يفتعلونه ويدعونه. أما واقع الصحابة لم يكن هناك أي عداوة بين آل البيت وبين بقية الصحابة, ولهذا عبد الله بن عباس يقول: أرضاهم عندي عمر. أرضاهم عندي عمر, فأين العداوة التي يزعمها الرافضة, أين العداوة التي يزعمها الرافضة بين الآل والصحب رضي الله عنه؟ فلم يكن بينهم أي عداوة, بل كان بينهم أعظم ما يكون محبة ووئاما وألفا, حتى إن عليا زوج بنته لعمر, حتى إن عليا زوج بنته لعمر رضي الله عنه. والنقول كثيرة جدا الدالة على هذه المحبة العظيمة الوثيقة بين الصحب والآل رضي الله عنهم أجمعين. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. بعد الصبح ما المراد به؟ هل هو بعد الصبح أي بعد الصلاة, صلاة الصبح, أو بعد الصبح أي بعد طلوع الصبح إذا طلع الصبح الذي هو وقت دخول الصلاة؟ قولان لأهل العلم, قولان لأهل العلم, منهم من يرى أن النهي عن الصلاة بعد الصبح أي بعد صلاة الصبح, ومنهم من يرى أن النهي عن الصلاة بعد الصبح أي بعد طلوع الصبح, يستثنى من ذلك ركعتي الفجر, يستثنى من ذلك ركعتي الفجر. وهذا القول هو الأقرب, أن النهي عن الصلاة بعد الصبح أي بعد طلوع الصبح, بعد طلوع الصبح. وقد جاء في حديث في سنن الترمذي وحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر, لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. ولهذا ليس المرء أن يتنفل بعد الأذان أذان الفجر إلا ركعتي الفجر, إلا ركعتي الفجر, ثم ينتظر الصلاة, ثم ينتظر الصلاة. قال النووي, قال الترمذي رحمه الله بعد رواية هذا الحديث: وهو ما اجتمع عليه أهل العلم, كرهوا أن يصلي الرجل بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر. قال وهو ما اجتمع عليه العلم، يعني ذكر ذلك إجماعا، لكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وهذا القول هو أصح القولين والله تعالى أعلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح، أي بعد طلوع الصبح طلوع الفجر، حتى تشرق الشمس، حتى تشرق الشمس. قول حتى تشرق الشمس يقيده ما جاء في حديث أبي سعيد، لأن إذا أشرقت الشمس لا يزال وقت نهي، فقول حتى تشرق الشمس يقيده ما جاء في حديث أبي سعيد الآتي بعده حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع الشمس. فقوله تشرق الشمس لا يراد به مجرد الطلوع، طلوع الشمس، ولكن حتى ترتفع فتكون مشرقة، ضياؤها تام، ارتفعت، فيكون الحديث الذي بعده مفسر لهذا الحديث. وبعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فهذان الوقتان وقت نهي عن الصلاة، لا يصلى بعد الصبح إلى طلوع الشمس حتى ترتفع ارتفاعا تزول عنده الصفرة أو الحمرة التي تكون في الشمس وقت الطلوع، وهذا يقدره العلماء من إشراق الشمس يقدرونه بربع ساعة، يقدرونه بربع ساعة تقريبا حتى ترتفع ارتفاعا تزول فيه الصفرة عن الشمس أو الحمرة التي تكون عند أول طلوعها. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، حتى ترتفع الشمس. المراد بقول ترتفع أي ارتفاعا تزول عنده صفرة الشمس أو حمرة الشمس التي تكون مصاحبة لأول طلوعها، وهذا يكون بطلوعها قيد رمح، أي ما يقدر بثلاثة أمتار، والتوقيت بالساحة يقدر بربع ساعة تقريبا، يقدر بربع ساعة تقريبا. ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، فهذان وقتان ينهى عن الصلاة فيهما، ينهى عن الصلاة فيهما، إلا ما كان من الصلاة له سبب، مثل تحية المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، مثل ركعتي الطواف ونحو ذلك، الصلوات التي لها أسباب تصلى. أما النافلة المطلقة فإن هذا وقت نهي عن الصلاة. ثم أورد أو أشار أن في الباب أحاديث عن عدد من الصحابة ذكرهم بأسمائهم رضي الله عنهم أجمعين. وثمة وقت نهي عن الصلاة هو الحديث الوارد فيه على شرط المصنف في صحيح مسلم ولم يورده رحمه الله تعالى، هو حديث عقبة بن عامر الجهني الذي فيه ذكر الأوقات المضيقة، أوقات النهي المضيقة، وهي ثلاثة أوقات. قال رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، حتى تميل الشمس أي تغيب أي تزول، حتى تميل الشمس أي تزول، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، عندما تحمر الشمس أو تصفر عند قرب وقت الغروب إلى أن تغرب. فهذه الأوقات الثلاثة أوقات مضيقة، والنهي عنها أشد وأغلق، ولهذا ينهى عن الصلاة فيها، وينهى أيضا عن دفن الموتى في هذه الأوقات، وهي أوقات يغلظ فيها النهي، يغلظ فيها النهي، وهي أوقات ضيقة ليست أوقات طويلة. الوقت الأول والثالث، الوقت الأول والثالث يقدران بربع ساعة، بربع ساعة تقريبا، ربع ساعة في من طلوع الشمس إلى أن ترتفع هذه تقريبا ربع ساعة، وأيضا من حين اصفرارها إلى أن تغرب هذا أيضا يقدر تقريبا بربع ساعة. والفترة التي قبل الزوال حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل أو تزول الشمس هذا وقت يقدر بربع أو ثلث ساعة، في أوقات قصيرة ليست أوقات طويلة، ليست أوقات طويلة. قال نهينا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، لكن الصلاة على الميت بعد الفجر يصلى عليه أو لا يصلى؟ يصلى عليه، لكن هذا الوقت لا، ولا يقبر فيه الميت، هذه أوقات مغلظ النهي فيها ومشدد على النهي فيها. أما من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس أو ما قبل طلوع الشمس، كذلك من بعد العصر إلى ما قبل الغروب، ما قبل اصفرار الشمس، فإنه يصلى فيها الصلوات التي هي ذوات أسباب، ويدفن فيها الموتى ولا حرج في ذلك. من الغرائب أحد الإخوة يكلمني اليوم يقول كنت في المسجد وبعد صلاة الفجر اليوم هذا، يقول بعد صلاة الفجر فإذا أحد الشباب نودي للصلاة على الجنازة فلم يقم يصلي، فبعد أن صلينا على الجنازة قلت له هذاك الله ليش ما صليت؟ يكسب المسلم دعوة منك، دعوة لأخيك، لماذا فوت الصلاة؟ قال هذا وقت نهي، قال هذا وقت نهي عن الصلاة، فترك الصلاة على الجنازة ظنا منه أنه يشمله النهي، والأمر كما هو واضح في هذا الحديث النهي عن ذلك إنما هو في الوقت المغلظ، ووقت ضيق يعني في أول النهار ربع ساعة، قبل الزوال ربع أو ثلث ساعة، وقبل الغروب ربع ساعة تقريبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها، قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب بهذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، فقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، وهذا يوضح لنا ما سبق مكانة الصلاة في قلوبهم، حتى مع هذه الحالة وهذه الشدة وتكالب الأعداء تفكيرهم في هذه الصلاة وتألمهم لأجل هذه الصلاة. قال ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليته إلى الآن، غربت الشمس ولم أصليها بعد. وهذا فيه تسلية المصاب، لأن هذا مصاب عند عمر، مصاب عظيم، أن ما كاد يصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، حتى كادت أو أوشكت الشمس أن تغرب، وهو متألم لذلك مع أنه كان في هذا الشغل العظيم. بالله انظر إلى هذا الواقع مع الصلاة، واقع كثير من الناس من تفوته الصلاة في وقتها ولا يجد في قلبه أي ألم، تفوته الصلاة في وقتها ولا يجد في قلبه أي ألم، وربما لو فاته موعد مهم من مواعيده الدنيوية مثل موعد طائرة أو أشياء من هذا القبيل لتألم ألما شديدا. وهذا مما يبين لنا ضعف مكانة الصلاة في القلوب وضعف تعظيم الصلاة في القلوب. ولهذا من أهم ما يكون وأهم ما يحتاج إليه في أمر الصلاة تعظيم الصلاة وأن يكون لها مكانة في القلب. ولهذا انظر لما تفوتهم الصلاة ولهم هذا العذر العظيم كيف يتألم، وانظر إلى واقع كثير من الناس يفوته الوقت تجد ينام عن الصلاة ويقول غلبتني عيني، ولو كان عنده موعد دنيوي مهم لم تغلبه عينه. والسبب هو عدم تعظيم الصلاة، ضعف تعظيم الصلاة. لو كان عنده موعد لأمر دنيوي لا تغلبه عينه، لأن القلب إذا اهتم واستعان العبد بالله سبحانه وتعالى ما تضيع الصلاة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال ما كنت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحان فتوضأ، بطحان وادي في المدينة، فتوضأ صلى الله عليه وسلم للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا فيه أن الفوائد ترتب، الفوائد ترتب على ترتيبها، فصلى عليه الصلاة والسلام العصر ثم صلى بعدها المغرب، ففيه أن الفوائد ترتب وتقضى الفائتة قبل الحاضرة ما لم يخشى خروج وقت الحاضرة، ما لم يخشى خروج وقت الحاضرة، لكن إن خشي خروج وقت الحاضرة قدمت حتى تصلى في وقتها ثم من بعدها تصلى الفائتة. وكما قدمت مما يستفاد من هذا الحديث ولأجل ذلك أورده تحت هذه الترجمة أهمية المواقيت، أهمية المواقيت وأهمية المحافظة على الصلوات في أوقاتها التي وقتها الله سبحانه وتعالى. وقد قال الله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا أجمعين لحسن إقام الصلاة. ربنا اجعلنا من المقيمين الصلاة، اللهم وفقنا لتعظيم الصلاة والمحافظة عليها، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم